السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية وضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام من قال الماء، تقدم الكلام على جملة من هذه المنصوبات، وتوقفنا على باب الحال. وباب المنصوبات كما سبق باب فيه طول وفيه نوع إشكالات، ولكن إن شاء الله تعالى إذا انتهينا منها سنذكر الفروق المهمة بين الأبواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال هو المنصوب المفسر لمن بهم من الهدف، وقولك جاء زيد راجلا ركنت مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بما ابتدأ به الحال، ما قال: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبه إلا معرفة. هذا ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه تعالى في باب الحال، وسنأخذ كلامه شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم أخرج به الفعل والحرف، ويدخل فيه الصريح والمؤول. مثال الصريح ما مثل به المصنف رحمه الله تعالى بقوله: جاء زيد راكبا. والمؤول مثل قولك: جاء زيد يضحك أو يجري أو ما شابه ذلك. وقوله المنصوب هنا تخصيص له بحكم النصب، فأخرج الجر وأخرج الرفع. وقوله هنا لما اسم موصول بمعنى الذي، يعني للذي، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يعني انبهما. وهذه اللفظة مما اعترض بعض الصرفيين فيها على ابن آجي الروم وعلى من شابهه ممن استخدم هذه العبارة، وليس هذا محلا له. والمقصود بقولهم بهما خفية، وقوله رحمه الله تعالى هنا من الهيئات، من الهيئات المراد بها الصفة المحسوسة التي تحس أو غير المحسوسة، كانت محسوسة أو غير محسوسة، الهيئة التي يأتي بها أو يأتي عليها الشخص. وأخرج بالهيئات هنا التمييز كما سيأتي كما قلت لكم في الفروق، لأنه يفسر من بهم من الذوات، يفسر من بهم من الذوات. الحال له حالان: إما أن يفسر أو يبين هيئة الفاعل الذي وقع منه الفعل، أو أن يبين هيئة المفعول، فمن الأول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله جاء زيد راكبا، فإن هذا الحال مبين لصفة الفاعل في مجيئه، في مجيئه بين هيئة الفاعل في مجيئه. وقد يأتي، وهذا منه قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب. فإذا أعربنا مثال المصنف رحمه الله تعالى في قوله جاء زيد راكبا، فسنقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وضاحكا حال من زيد منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد يأتي الحال مبين لهيئة المفعول كما في مثال المصنف ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، هذه مبينة لهيئة المفعول. فإذا أعربناه نقول ركب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والفرس مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومسرجا حال من الفرس منصوب بالفعل أيضا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا وإن لم يصرح به المصنف، إلا أنه فهم من المثال، ومما يفهم من كتب متون النحو ما يذكرونه من المثال، بل هذا عمدتهم. وقد يأتي أيضا محتملا لبيان هيئة الفاعل أو هيئة المفعول، مثل ما تقول لقيت عبد الله راكبين، فهو راكبين هنا منصوب على أنه حال من الفاعل، حال من المفعول، حال من الضمير وحال من المفعول. وقد يأتي احتمالا، أول ليس في احتمال إن كنت قلته، وقد يأتي احتمالا فتقول لقيت زيدا راكبا، يحتمل أن يكون من الفاعل الذي هو الضمير لقيت، أو من المفعول الذي هو زيد، هذا فيه احتمال. ذكر بعد ذلك شروط الحال، الشروط التي يصح أن تعرب معه الكلمة على أنها حال، فقال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها أو صاحبها إلا معرفة. هذه ثلاثة شروط ذكرها رحمه الله تعالى. فالأصل إذن أن يكون الحال، أن يكون الحال نكرة، وعلم هذا أيضا من الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإنها كلها تدل على أن الحال وقع نكرة، جاء زيد راكبا، ركبت الفرس مسرجا، كل هذه نكرات. ثم قد يأتي مؤولا بالحال مع كونه معرفة، مثل ما تقول جاء زيد وحده، فإن وحده حال، مع ذلك فهو معرفة لأنه مضاف، وهذا علم بتأويله. ثم ذكر الشرط الثاني، وهو أن يكون الحال بعد تمام الكلام، بمعنى أن الكلام تاما ولا تحتاج إلى الحال، وهذا الذي حمل بعض النحويين أن يقولوا بأن الحال فضله يستغنى عنه، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا القول إطلاقه غلط بهذا، لأن من الحال ما لا يكون فضلة، كما يأتي هذا في كثير من نصوص القرآن. فمثلا في قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما بينهما لاعبين، فإن هذا حال ومع هذا ليس فضلة يستغنى عنه أو لا يحتاج إليه في الكلام. ذكر الشرط الثالث يعني التمام الكلام، أنت تقول جاء زيد الكلام تام، فإذا لم تقل ضاحكا أو راكبا أو ماشيا أو مسرعا لم تجي لها إذن هيأتي مجيئه. ولكن كما قلت لك تأمل في هذا أنه لا ينبغي أن يطلق القول تعاملي خصوصا مع نصوص القرآن على أن الحال فضلة يستغنى عنها. ثم ذكر الشرط الثالث فقال: ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لا يكون صاحبها إلا معرفة. هذا الأصل في صاحب الحال كما مر معنا في الأمثلة زيد والفرس وما شابه ذلك، هذا صاحب الحال. وقد يقع، قال النحويون، قد يقع نكرة في بعض الحالات مثل التقديم والتأخير، جاء راكبا رجل أو عالم، وفيها تفاصيل أخرى للنحويين. ذكر بعد ذلك التمييز فقال: باب التمييز، التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذا ما ذكره رحمنا الله وإياه في باب التمييز. وإذا فهمت الحال إن شاء الله يسهل عليك التمييز وما يتعلق به. عرفنا فيما سبق أن الحال اسم، وكذلك هو هنا تمييز اسم. عرفنا أن الحال من المنصوبات، كذلك التمييز هنا منصوب. وعرفنا أن الحال مفسر للهيئة، ولكن التمييز مفسر للذات. تمييز تميز ذوات الأشياء، وهذا مفهوم إلى هنا. ما ذكر الأمثلة بعد ذلك نرجع إلى الشروط. والذوات معروفة، قال نحو قولك تصبب زيد عرقا. تصبب فعل وفاعل كما علم مرارا، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وعرقا هذا منصوب على التمييز، منصوب على التمييز، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. سيأتي في الأمثلة الأخرى أيضا. وأيضا قولك تفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما، سنذكر خلاصة لهذا الباب إن شاء الله تعالى، القواعد المضطردة التي يقع فيها المنصوب تمييزا. تمييز الذات أو تمييز المفرد هذا نوع، وهناك تمييز نسبة فالتمييز إذن قسمان، قسم يميز الذوات وقسم يميز النسب. ما الذي يميز الذات؟ هو الذي يرفع الإبهام في الحقيقة أو الإجمال، وهذا يقع بعد المقادير والأعداد كما سنلخص هذا. ففي الأعداد قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا هنا تمييز للعدد، تمييز للعدد، وهذا واضح. وأما الذوات فقد تقدم معنا الأمثلة. ها هنا قواعد عامة لا يقع فيها هذا المنصوب إلا تمييزا. فبعد الأعداد، بعد الأعداد نقول كل اسم منصوب نكرة بعد عدد فهو تمييز، كما تقدم في قوله تعالى رأيت أحد عشر كوكبا. وكذلك من القواعد العامة ما دل على مساحة وهو منصوب بعدما يدل على مساحة فإنه أيضا يكون تمييزا. وكذلك بعد الأوزان وبعد الكيل الذي هو المقادير أو ما يشبه المقدار، هذا ما يقع في تمييز الذوات. وفي تمييز العدد يقع في أربعة مواضع: التمييز الذي يكون منقولا عن الفاعل كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، يعني اشتعل شيب الرأس، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وكذلك المنقول عن المبتدأ والخبر كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أصلها مالي أكثر من مالك. وهذا يقع كثيرا بعد أفعل التفضيل أيضا، فكل اسم بعد أفعل التفضيل يعرب تمييزا كقوله تعالى أحسن أثاثا، كقوله تعالى أعز ناصرا، إلى غير ذلك من القواعد. وهذا فقط من باب التذكير والتلخيص، والذي تضبطه هو ما ذكره ابن عاجر الروم. ثم ذكر الشروط فقال ولا يكون إلا نكرة، يعني التمييز، فهو أيضا يتفق مع الحال في هذه في هذا الشرط. تقدم هذا اشترط في التمييز أن يكون نكرة كما هو في الأمثلة التي تقدمت، وإن كان المسألة فيها خلاف أيضا بين النحويين. ثم قال وأن يتم الكلام بعد تمام الكلام، فيما ذكرنا يتبين بعض الفروق الذي قلنا بأننا سنلخصها إن شاء الله تعالى عند تمام الكلام على المنصوبات قدر الاستطاعة. سأجدني مكتف بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأعتذر أيضا عن قراءة المورد والأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، والمعذرة منكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.